احنا بلداننا وعراقنا وفلسطيننا، انت يا شيك تبقى تعطي غير شيك؟ واش ما يمكنلكش تشيك فهاد الشيء اللي كتعمل مونيكا؟ احنا كيف احنا والله خلصنا وادينا فاتوره السلاح حامله الطائرات والصواريخ هذه اللي تضرب العراق وتضرب كل واحد اللي ما يبغيش يخلينا نرتاح. احنا خلصنا هذه كلها فلوس. احنا المهم احنا واسرائيل نكونوا مرتاحين. ليش ما نخلصوش هذه مونيكا؟ كيف هذا ما خلصهاش ولا ايه؟ احنا ندفع ليها. هذا كينيث ستار هذا يلعب هذه اللعبه من وراء الستار. مونيكا يا مونيكا يا لعبه اللوبيكا، لمسخ اقلب الاوراق، واش اصبح عدونا هو العراق؟ كيف يا عشيك هذا الكلام؟ كيف هذا الحصار يبقى هذه مده سنين؟ هذه اسرائيل تحتل كل الجولان وتحتل لبنان وبغى تحتل كل شيء، ولكن كيف هادو اطفالهم يفرحوا مع بابا نويل واطفال العراق يتحرقوا بالقنابل؟ وشكون يدفع الثمن يا شيك؟ احنا هم اسباب المحنه. مجلس الشيوخ يتلقى الشيوخ، وهذه الكونغرس، يعني هذا الكونغرس يا شيك هو الكونغرس بالشاشيه، الكونغرس بالشاشيه وجماعه الشلهبيه تعرفها بالمغربيه. والله احنا ما يمكن احنا هذه مونيكا تعمل هذه الفضائح كلها، واحنا عندنا في كل بلد مونيكا، واحنا عندنا مونيكات وما يصير لنا مشكل. كيف هو مدفع لها فلوس ولا ايه؟ احنا ندفع في مكانه هذا الرئيس المونيكي والامونيكي. الرئيس الامونيكي يقول لنا احنا ندفعه كل شيء. ولكن يا شيك انت ما تعتقد اننا كلنا احنا مونيكات بتاع الرئيس الامونيكي؟ مونيكا يا مونيكا يا لعبة اللوبيكا. مونيكا يونايتد سطيت انا اوف مونيكا اوف مونيكا مونيكا بغت سطي كل شيء. هاد مونيكا الهاونه بهاد مونيكا من سباب الهليكه في امريكا بنت صهيون مونيكا. ويلي يا ويلي واللوبي سلطها عليك من سبب الهليكه في امونيكا. كيت ستار وشحال من شريكة. وايلي يا وايلي والصهيودي قانع ليك غواتو بتشيكة ورداتو مضحكة قدام الشعب والتريكة حالتو تريك. وايلي واللوبي سلطها عليك شوها واش من شوها جابوه في حبال الكتان صار حديد الساعة جبان كلينتون بان اطلت خات السمعة علقوا السودان اتزيروا بغين كر حركوا عليه العدالة وخشاف حلف وقر واش قستيها ولا لا؟ هالشريط المصور والكلمة مسجلة أويلي البيت البيض تزنق والعم سام حصل ومرق والشعب العراق الدقدق ملف القدس تجمد مصير فلسطين مهدد وموقف الخوت مرمد. مونيكا يا مونيكا وحتى الجامعة العربية مونيكا خصهم يتجمعوا ويمشوا ويطلبوا مونيكا يونايتد ستيت اوف مونيكا. أمريكا بأمريكا من صيون أمريكا. ويلي يا ويلي ويلي ولو بيصلت عليك بسبب الهليكا بأمريكا يستروك من شريكا. ويلي يا ويلي ويلي والصهيون يخاني عليك بسبب الهليكا بأمريكا من صيون أمريكا. ويلي يا ويلي ويلي ولو بيصلت عليك بسبب الهليكا بأمريكا يتصدروك من شريكا. ويلي يا ويلي ويلي والصهيون يخاني عليك وادو بتشيكا ردادو مضحكة وادو بتشيكا ردادو مضحكة دام الشعب والدرقة حتو توري اويلي دربة واللو بيصلت علي تهوى شيكا تهوى تهوى دام الشعب والدرقة حتو توري اويلي بربه ولو بيصلت علي بسبب الهليكا بأمريكا من صيون أمريكا. ويلي يا ويلي ويلي ولو بيصلت علي بسبب الهليكا بأمريكا يصطاروك من شريكا. ويلي يا ويلي ويلي والصهيون يقاني علي. شابو تحمل قدام صار حديد الساعة شبان كل القبان شو هوش من شوها شابو تحمل قدام صار حديد الساعة شبان كل القبان ينخب سمعة علق السودان أويلي بردر واللو بيصلت علي صير وغين قر وحكو عليه العدالة وخشاب حلف وقر واش قصدي أولادة وخشف حلف وقر واش قصديها ولا لا هالشريط المطوار وللي ما مسجلة اويلي بربر ولو بيصلت حالي المثل ابيض تصمر والعمثم حشم ومري وافغانستان تقدر ملف العراق تشمي وصير فلسطين مهدد واقع الاخوت مرمي انتم شوفوا ابناء الصهيونيه انتم شوفوا الفلفل بيعه والشريه انتم شوفوا عقيد برقات الدريه انتم شوفوا عقيد وقفات التحتيه انتم شوفوا عقيد صعوبات التاريخيه انتم شوفوا البلاد راهو زعيم الدنيا انتم شوفوا غزال طالب خدام المباراة مازال لعبة ولكن كنشوف شي حد كيقول لهم طوي الصفحة وجا الحكم جا الأربيط صفر وحمر قال لهم كلموا لي القائد ديال الفريق الكابيتان ديكيب جاو عنده ثلاثة قالوا كلهم صوت واحد احنا الكابيتان ديكيب احنا القائد ديال الفريق واش عمرك شتي شي فريق عنده ثلاثه ديال الكابيتان ديكيب وكاينه هيا قدامك واللعب عددهم معروف وانتم اكثر من العدد وعمرك شتي شي فرقه اكثر من الجمهور كيفاش هذه الفرقه هذه انا ما فهمتش واش عام والمباراه خدامه ومازال ما بغيتوا تفهموا راه كاين بزاف بغاو يدخلوا يلعبوا، راه دابا كيعضوا على صباعهم دوك اللي كانوا شحال هادي داك الرباجه دابا كيهضر وهداك الشيء. بزاف منهم مازال عندهم الوجه كيهضروا، عندهم الزهر، ولكن هاد الزهر ما غاديش يطول. وانا كنشوف واحد اللاعب لعب غير بوحدو، شاد الكره غير بوحدو. هاد بوصرة، هاد بوصرة هو المهاجم، لعب عليهم العصرة، لعب عليهم العصرة، هذا لعب عصرهم كلهم، وكيهاجم كيراوغ وديما شروط ديما أورجو وما كيصفر عليه حدا. وكيفاش هادي؟ واش ثلاثة ديال الحكام ساكتين؟ اجي بعدا الفرقة هادي منين؟ اجي اجي منين جاكم هاد التوني هذا؟ واش النص ديال الفرقة اللعابة فيها قدام؟ شتم تما لابسين التوني بحالكم؟ انا باين لي عندكم انسجام غير في اللبسة. شكون المدرب اللي عمل هاد الخطة هادي؟ اشوف السي شوت وتبع ولا تشات؟ وفين هذاك اللاعب شوهدي مع السي الشعلاوي؟ وفين البيطالي؟ وفين الصحاوي؟ زيدها الشاب حليوة، حليوة قلنا تكو اسم الفريق، زيد يا حليوة، زيدها السي حليوة. تعلمجي مول تعليمجي ضرب لي الكمانجي هي البرلماني والعزفاوي أرى مول أرى زيد مول ملاوي لعب هذا مول الملاد فتح الله هذا شتو باقي غادي في الخطه القديمه هذا. وكاين شي وحدين واخا جابوهم من المعارضه القديمه راه كانوا في جهه اخرى غلبسوهم توني مسلفينهم باش يلعبوا وقيل الماتش مبيوع. الماتش مبيوع عندك غير يبيعوا التيران والجمهور. Let's see. خماء ويحسن لكم بلماء. الحقيقة فيها وفيها، والتغيير فيه وفيه. الحقيقة ولت حقيبة، المهم تخرج الحقيبة على خير. والتغيير بحال القرقع، وكيفاش غادي يغير اللي تغير؟ هادوك اللي جابوهم يغيروا راه تغيروهم ورموا عليهم العين شحال هادي. انتوما كتقولوا لهم غيروا ومالكم مزروبين، راه كاين لي سنين هو فتوش والشوماج. واحد المعطر راجع عند واحد المسؤول كبير قال له خصك تلقى لينا الشغل، شحال هادي كنتي كتقول لنا غنلقى لكم الشغل. قال له وليدي انا راه تفت 70 عام عاد دبروا لي على الخدمه، وخصك تسنى وتسناو. هاك اللي بقيت تسنى تناوبتو، بقيت تسنى تناوبتو يدخل يلعب. عام عام عام بيني وبينكم واش حال من عام داز؟ عام عام مادة ما جاب في نظري مازال يوقع التغيير، غير يعني التغيير غادي يوقع. لا التغيير هذا غادي يوقع بوحدو، التغيير غادي يكون جالس وغادي يقول غنتغير غنغيرهم. بقاو تعولوا على التغيير بوحدو، التغيير اللي وقع يغيروا لينا خواطرنا. دابا هادي اللي كتقول لهم غيروا، راه كاين دابا منهم اللي باقي واحد الغام على البلغه ما مدربش عليها، كتسلت ليه باقي تابعه بصباعه وخصو يدرب. ولات كتعمل له لا لي رجلي، كيقلبوا الطبيب كيقول له فيك لا لي رجليك. ولات بعدا يتغيروا هما وغيروا شغلهم. كاين دابا اللي باغي يغيروا القب ديال الجلابه خانقو مع داك التبطين الاحمر، حابسو مخلوع. كتقولوا حنا هذوك عندهم الامانه في عنقهم باش يغيروا، وهما دابا راهم واحلين غير مع الكرافطه في عنقهم، لا كرافات ربطات العنق، حتى الا ما كانش بيناتهم الانسجام باش يعملوا التغيير. راه كاين انسجام عندهم في الهندام، نفذوا فيهم حكم الهندام. بنادم راه تبدلت عليه السياره، راه كان كيدفعتها ولاو دافعينو او كيدفعوا فيه تطلع للسياره، كان سايق ولاو سايقينو، كيركب اللور باقي السيد دايخ. وكاين فيهم اللي كيطلع كيسحب شدوه باقي ما مدربش، وكاين اللي ملي عينوه هو مسافر. سمعت التدويره في داكشي ديال السفر، كيقولوا زعما الا مشيتي سافرتي ولا شي حاجه من المكتب ديالك راه كيعطوك فليسات، ما بقاش هو باغي يمشي للمكتب كاع ولا عم سافر. وما تنساوش واحد القضيه، راه حتى الماكله تغيرت عليهم، راه كاين اللي ما مدربش على هذيك الماكله، يعني راه ما كتهضمش ليه، راه خصو الوقت. نتوما كتقولوا حقوقنا مهضومه، وبلاتي هضموا هما الماكله الجديده. هاد الكبار كيسحبوا راسهم كبار، شحال كيصغاروا قدام اللي كبر منهم. والصغار الصغار بعدا ما عندهم مشكل، حتى الا كبروا كيبقاو صغار. اش بغيت هاد التغيير خدام؟ كاين شي واحد كيقول لك ايوا بعدا نعملوا تغيير غير في العقليه. ايوا ملي غتعملوا تغيير في العقليه خليو القدام وغيروا لهم العقليه. العقليه العقليه مزيان، وخليني العق اش من عقليه. العقليه العقليك باش نبنيو بلاد العق والقانون، وما حدك الحق وانت تلاق. وهذا هو التغيير في العقليه، وحنا ننتظروا التغيير، ورا التغيير هو اللي كينتظرنا. وهاد الايام التغيير في الحقيقه راه حصل، هاد التغيير راه حصل، التغيير ديالو ما هو حصل، ونمشيو حنا نقلبوا على التغيير ديالنا. اش كتعمل انت هنا؟ كنتظر. اش كتنتظر؟ كنتظر تغيير، يتغير المنظر بالصح. ايوا دخل قاعة الانتظار، رحنا عملنا تغيير، سدينا قاعة الانتظار القديمة وحلينا لكم قاعة الانتظار اخرى. دخلوا تسناو في قاعة الانتظار الجديدة اللي عملنا احنا، هذا هو التغيير. وما عندي فين ندخل، البلاد كلها راه قاعة الانتظار. فين ما مشيتي راك كتنتظر، فين ما وقفتي كتنتظر، اللي ماشي كينتظر، اللي ناعس كينتظر، اللي فايق كينتظر، اللي ساكت كينتظر، اللي تغنى كينتظر، واللي تفقر كينتظر، اللي طالع كينتظر، واللي هابط كينتظر، والانتظار كينتظر. وحلا واش من وحلا فاش حنا، وحلا واش من وحلا فاش حنا. الوقت فاتنا وبقينا في السفلاني لتحت، وحلة شبان يائسة خاطرها محروق

هذاك عنده الاخر ما عندوش هادشي مكتب. مكتب احنا نتيقوا بالمكتوب في حاجه اخرى، ولكن المكتوب والجيب المتقوب واحد ما خدامش مكتوب عليه، واحد ما كيخلصوش مزيان مكتوب عليه، زوروا الانتخابات مكتوب علينا، مصيدين فينا الرخاء بالمكتوب وحنا ساكتين راضيين وفرحانين، احنا ديما من النشيطان الفرحان الساكتان. يا والله يشويني فينا. ولكن هات لي بقى يا سيدي راه جمعوا لينا اجمعوا لينا ايوا بعدا بعدا راه جمعوا لينا جمعوا لينا جمعوا لينا رجلينا مشربيننا الكينا وهاد الكينا 40 عام وهي وهي هلكنا ابقاو تشربوا في الكينا وضربوها بتكوينا. اش نقول لكم الله يشويني فينا. قال لك جمعوا الفقراء عندهم خاتم ديال الحكمه، غير دوروا خاتم الحكمه وغادا تطيح علينا النعمه. عفاريت هادو عفاريت هادو 40 عام والناس الملايين ديال عباد الله مفقرينهم، ودابا قال لك ولا عليكم احنا غاد نجمعوا الفقراء الفقراء والوسطرة والتحتارة كل شيء يرى. احنا الفقير عندنا غني، احنا الفقير في بلادنا غني، غني عن التعريف ومنوع من الصرف، والله لا شاف السنتيم، وعلمونا غير السعايه. بلدان اخرى كتسعى للتقدم كتسعى للتطور كتسعى للحق، وحنا شي يسعى بلحمه شي يسعى بوليداته شي يسعى بنياته لمالي البترول الشيك فلان والشيك فلان والشيك فلان. حنا نبقاو غامدين يدينا غامدين يدينا للسعايا، نمدوا يدينا لبعضياتنا نمدوا يدينا لبعضياتنا ونبداو نسعاو لحاجه اخرى. فرحان نشيطان فقروا لي تاني البنضية كرفسوني جوعوني فقروا لي تاني البنضية كرفسوني جرجروني فقروا لي بيطلوني تاني شلابيا كشطوني كشطوني مع التناوب تناوبيا كشطوني فقروني فقروني فقروني فقروني. أجي انت قالك غير الغنى الفقر والغنى، يا قلتي فقير واش صرحتي بالفقر ديال كله، صرحتي بكل شيء اللي ما عندكش، جبتي تصريح جبتي تصريح ديال المفتقرات ديالك. الاخرين راه قال لهم غادي تصرحوا بالممتلكات، واللي يكون مسؤول ما خصوش يبيع ويشري، وفي هذه المسؤوليه اللي كاينه كاين شي يبيع ويشري اكثر منا. واعطيونا فلوسنا واعطيونا فلوسنا اللي جمعتو وعطاونا فلوسنا اللي جمعتو، يا قلتو جمعتو الفلوس غتفرقوهم علينا، عطاونا فلوسنا وعطيونا فلوسنا وعطيونا فلوسنا. فلوسكم هادو تاقو فلوسكم دغيا زدتوكم، منين جاتكم فلوسكم؟ ياك شربتوهم حريرة فلوسكم حريرة نسيتوها؟

شريت لهم شي حاجه ديال الادوات و شريت لهم الشكاير وكيمشيو يتصنتوا 11 راجم ديال المدارس كيتخزنوا 11 راجم من التحت كنفرقهم كل نهار ورزقوا عندي دري صغير مثلا كنصيفطوا المدارس ديال التحضيري كيبدا يتصنت من الشرجم ولا كانت الشتا كيضرك ساعه كتمحي ليه ملي كيبدا كتكون الشتا كيبدا يتصنت هو من الشرجم كتمحي ليه الدروس كيعاود يتصنت ثاني. وعندي دراري كل نهار ورزقوا عندي جوج اخرين تعلموا الانجليزيه مشاو لهذيك المدرسه ديال الامريكان هما جوج خوت وبداو كيتصنتوا من 11 ترجم وتعلموا الانجليزيه شويه غير من حدا تدركوا من تحت الشجره وبداو يتصنتوا دابا هادي شي 4 شهور لا تبارك الله مزيانين. واحد اخر حصلوه كيتصنت لان بعض المرات الدراري كيبداو يتصنتوا ليا من الشراجم ديال المدارس وكيتخلطوا ليهم الدروس مره كيتصنتوا للتحضيري شويه كيتصنتوا ثاني للسادسه وبعض المرات كيتصنتوا لحاجه اخرى ديال هذيك المدرسه ديال النصارى تخربق لهم داكشي ما كيخليهمش يدوزوا الامتحان كيقول لهم نتوما عاب سمعي واذا انت هادشي اللي كدير راه خطير ولاد كيمشيو يتصنتوا من الشراجم ديال المدارس كتسرق التعليم كتقري ولادك سريا. دابا انتما انتوما اش بغيتو ديروا بهم كاع ياك انتوما صحاب زلاتكم وقلت شيكم انتوما عندكم بعدا شي كولو عندكم شي كوليسترول ها وخصك تعرف واحد القضيه راه نضربوا الحساب هاد الايام لقاو الفقراء اكثر من الفلوس الملايين ديال الفقراء دخلوا الفقراء البنكه وطلقوا الفلوس تلقوا الفلوس تمشي فين ما بغات والفلوس ديال هاد البلاد عارفه طريقها وعارفه جيوبها وعارفه فين كتسافر. انا ما عندي ما نعطيك احنا غير من صحاب قول لي اش نقول ونقول قول لي انت اجي لهنا اش عندك في يدك تما عندك كاغط العدم خصك تجيب لي كاغط العدم انا ما عندي في يدي غير يدي وصباعي ايوا رجع لعندنا الاسبوع المقبل وانا غادي نمشي نمد يدي الاخرين باش نبداو نسعاو لحاجه اخرى ايوا الا رجعت لعندك الله يشويني فينا. حياك الحين يا بلادي حياك الحين يا بلادي حتى تزوير تخشى في التغيير هاودني انا شي وافق شي وتراضاو وقالوا لينا تبقاو بخير هاودي انتي انا واش 40 سنة مشات باطل والتضحيات تلاحت في البير هاودني انا واللي ما الحال عجبو يمشي عنا يشوف له اش يدير اللي تبعنا وكون يتكافى حب وتبن يكفي رمات المخزن واسعة عريضة وسمينة واللي سيطلو البرد وبغى يبقى يعارض واللي اختلف معانا وعرف بانا يدعينا هذه ساعة مباركة التغيير فيها اللاروب باقي الحركة موركة ما حضر فيها تنوب. We'll be right back. خادم غير صفاخ. حياك الحين يا بلادي حتى تصوير شفت غير بلادي حتى تصوير تخشب تغير عاودني أنا شوى تشي وتغضى وقالوا لي لا تبقى وخير عاودني أنا وصل عيزي لمشة وباطل والتضحيات تلاحت في البير تضحيات تلاحت في البيت كبرنا ومن ظهركم عن الناس اللوم وبيكم طلعنا وانتم ما تسنوا التحت بغاونا نديرو بومة نمسحو بها الذاكرة ونبلعو صفحات الماضي ولا ناكلو الماضي